تجاوب على هذه الرؤوس الأشعرية التي سأله عن شرفين ونمارهما في اليمن عن الجزع والمصر هما من أمور الدنيا، لكن لما كان حكم الله عز وجل يتعلق بهما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. لكن لو جمعت ونظرت في أسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام تجد مدارها عن مسائل الدين ذكر، وتجد مدارها على ما يسعدهم في حياة الدنيا وما يجزيهم عند الله تبارك وتعالى. وهذا يعطينا معنى عظيما كنا قد ذكرناه سابقا، وهو ما كان يعيشه الصحابة من جهة اهتماماتهم ومن جهة حرصهم ومن جهة عزائمهم وطلباتهم. كان شغلهم شاغل دين الله عز وجل، كان شغلهم شاغل تحصيل مرضات الله تبارك وتعالى، ولا يسألون على ما فاتهم من الدنيا، لأنهم يعلمون أن وعد الله حق، وأن من التزم دين الله عز وجل فإن الدنيا تأتيه وهي راغمة، ويصدقون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ففهموا مثل هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث من خلال أحاديث وآيات كثيرة في كتاب الله وسنة رسولنا، فجعل الآخرة همه وجعل دين الله عز وجل همه. وإذا أردنا أن نتسع به فينبغي أن يكون ديداننا كذلك. لأن الناس لو تنظر في حديثها وتنظر في المواضيع التي يخوضون فيها تجدها من الانحطاط في مكان، يعني من غير أن تستلم السمع من أحد، يكفي أن تركب حافلة أو قطارا أو أن تقف للحظات في الشارع أمام مجلس من المجالس العامة التي يتحدث فيها الناس بالأصوات العامة، وليت أن تحدث بالندوة التي لا يسمع بها إلا الهمس، لا بالأصوات العالية من دون خجل، وتسمع أنت لهذه المواضيع والله تخجل بنفسك، تقول إلى هذا الحد من المستوى وصل الحال المسلمين أنهم لا يتحدثون فيما بينهم بما ينفعهم ولو كان في أمر الدنيا، يعني أقل أمور أن نتحدث في أمر الدنيا الذي يعود علينا بالنفع، لكن تجدنا نخوض ربما في حديث عن أفلام أو مسلسلات أو نخوض مثلا مما هو الآن محل بلاء عام في الرياضة لا سيما في كرة القدم، والحمد لله صارت المجالس تعبت بها، لكن من من الناس أن يجتمع للحديث في دين الله ليذكر حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيفيد قومه أو جماعته بفائدة فيه أو آية من كتاب الله تبارك وتعالى فيرشدهم إلى معنى صحيح فيها؟ قلة الناس من يفعل ذلك وللأسف. وهذا يبرز لنا ما هو في نفوسنا من اهتمامات، ولو ادعينا بأن الدين أكبر همنا، لأن العمل في النهاية هو ترك مع العمل في النفوس. تعال إلى دين الله في حياتك، أين هو؟ أين هو دين الله عز وجل في حياتك؟ الذي يكون مهموما بالدين يكون الدين وشغله شاغل وديدنه، ليس في نفسه فقط، بل حتى في حاله مع الناس، إما داعيا وإما مرشدا. ونحن بهذا الكلام لا نحرج على الناس في الاجتماعات التي يكون فيها كلام مباح، لا بأس في ذلك. نتحدث في أمور الدنيا وننزع ربما نضحك ونأخذ نغرس في الحديث، لكن الفرق بين أن يكون هذا الشيء في بعض مجالسنا وأن يكون هذا الشيء غالبا على مجالسنا، فرق بين الأمرين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان همهم وشغلهم الشاغل هو دين الله تبارك وتعالى، فكان يستمد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأسئلة التي بها يزدادون عمل وطاعة لله تبارك وتعالى. ومما يحسن التذكير به أن الصحابة كما قد ذكرنا هذا سابقا ما كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ليستكثروا من العلم، ما كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ليستكثروا من العلم، يعني لم يكن واحد منهم يريد أن يكون عنده كم هائل من المعلومات يدرس به على أقرانه وأصحابه، لا، وإنما كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن العلم الذي يعملون به. وتأمل هذا حتى في أسئلته، قد مر معنا حديث معاذ وليس ببعيد: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة من بعيد عن النار. هذا الرجل يقول: فباب نتمسك به جانب، يعني هو يريد باب من الدين أن يتمسك أن العلم أبدا ما كان مقصودا لذلك. العلم حصيل المعلومات، ونحن نتكلم عن العلم بدين الله بالحلال والحرام، معرفة أسماء الله وصفاته وهو بالقرآن والخصائص رب العالمين سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك من معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتفرع على ذلك من أحكام كثيرة في دين الله تبارك وتعالى. فإن الصحابة هذه الحقيقة، وهي أن هذا العلم الذي يتحصلون عليه ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة، ووسيلة لما؟ للعمل. فهذا العلم إن لم يثمر عند صاحبه عملا سيكون وبالا عليه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد مر معنا حينما تكلمنا عن الإخلاص حديث السلفة الذين أول ما تسعر بهم كان من بينهم رجل عالم آتاه الله علما، وفي رواية أنه رجل قارئ للقرآن. فهذا مثل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لمن يمكن أن يحصل علما كبيرا لكن لا يبتغي به وجه الله عز وجل، أو لا يعمل به، فيكون جزاؤه عياذا بالله يكون من أول ما تسعر بهم. ونحن كما دائما نقول لإخواننا حينما نتحدث عن العمل بالعلم لا نقصد طبقة العلماء المكابر الجهابرة من وصلوا في العلم مبلغا عظيما، لا، نقصد نحن أنفسنا، نحن عامة المسلمين الذين عندنا علم بوجوب إقام الصلاة في وقتها، وعندنا علم بوجوب أداء الزكاة التي فرضها رب العالمين، وعندنا علم بوجوب صيام شهر رمضان حق الصيام، وعندنا علم بوجوب الحج، وعندنا علم ببر الوالدين، وعندنا علم بوجوب حفظ حق الزوار، وعندنا علم بوجوب حفظ الحقوق الإسلامية التي بين الإخوة المسلمين، وعندنا علم بوجوب الصدق والأمانة ونحو ذلك من المسائل التي هي من المشهورات في ديننا، وهي في أكثرها مما يبلغ مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة. نحن مقصرون في هذا الباب. يعني ينبغي المسلم أن يسأل عن حاله في هذا الباب. ماذا عملت بمعنى؟ كما كان يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: إن أخشى ما أخشى أن أقف بين يدي الله يوم القيامة يقول: يا عبيد ماذا عملت فيما علمت؟ هذا أعظم سؤال كان يخشاه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، ولم يذكر غيره من الحضور، لأن هذا أعظم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإن وفق كان من الناجين وإن لم يوفق كان من الهالكين. ثم بعد ذلك سبب هلاكه في تفاصيل الذنوب هذا كثير وباب واسع، لكن مما يسأل عنه العبد قبل أن تزول قدماه يوم القيامة عن علمه فيما عمل فيه. وهذا سؤال عام لكل عبد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدما عبد. هذه نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم، كل عبد لا تزول قدماه بين يدي الله، هو واقف بين يدي الله حتى يسأل عن قبره، عن عموله فيما تلا، وعن شبابه فيما أبلاه، وفي رواية عن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن عمله عن أعماله من أين اكتسبه وفيما لو ضمنت ويخلى بعد أصابت خمسة أشياء. فيسأل العبد عن العمر الذي هو أنفس ما يملك الإنسان، رأس مالك في حياته هي حياته عمر، هذا الذي تستثمر فيه. بعض الناس يستثمر في الأموال، لكن نحن نقبل عقائدية الله هي الاستثمار في العمر في حد ذاته. نحن نستثمر في أعمارنا وقد لا نشعر. بعضنا يستثمر في الخلق في شراب المسجد وطاعة الله، وبعض الناس يستثمر في الشرع عياذا بالله سبحانه وتعالى بما يعمل من معصية الله عياذا بالله. زين، سؤال آخر وعن شبابه فيما أبلاه، مع أنه داخل في جملة عمر، لأن من مراحل عمر الإنسان أن يمر بمرحلة الشباب التي تبتدئ من البلوغ، وسن في ذلك تقريبا من 15 سنة إلى 35 سنة، وبعضهم بلغ بها إلى 40 على خلاف بين أمتي تبتدي ملكه. لكن هذا العمر لو قدرناه من 15 إلى 40 كم صار؟ 25 سنة. مرحلة شباب هي ربيع العمر كما يقال، هي ربيع العمر، لكن ليس كل الناس في هذه المرحلة يكون عمره ربيعا. لا، بعض الناس حالوا في المرحلة لو يعيش خليف العمر تتساقط أوراقه وربما تجذب أرضه، يعني يصيبها الجذب لا تنبت كلاءً. لما؟ لأنه لم يسوى شبابه في طاعته. لهذا جاء السؤال عن هذه المرحلة الزمنية من العمر لخطورتها ولأهميتها، والحديث في هذا واسع مما يدل على عظيم شرف هذه السن بالذات. حديث أبي هريرة 37 الله في الدنيا يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله مع أنه شاب، وحال الشاب أنه يتطلع كما يقال يستشرف المستقبل، يريد أن يزهو بالحياة، يريد أن يقضي هذه اللحظات في المرح واللعب، لأن نفسه تساعده على ذلك. هذا جاء في حديث عند الإمام أحمد صححه بعضهم وضعفه وآخره، فيقول في النبي عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم لشاب ليست له صبا. وهذا فيه اثبات صفه العجب لله تبارك وتعالى، وقد جاءت في احاديث اخرى يثبتها لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله من غير تكييف ولا تكتيم ولا غير شريف ولا تعظيم، ليس كمثله شيء، والله السميع البصير. فالله عز وجل يعجب بهذا الشاب الذي ليس له صبا، يعني ليس له ميل الى معصيه الله، هو حريص على طاعة الله. وهذا لا يعني أنه لا يوجد في نفسه داعي للمعصية، لا، هو بشر مفطور كما فطر سائر الناس لحب الشهوات، لكن يجاهد نفسه في الله تبارك وتعالى، فبجهاده في الله عز وجل نفسه ينال هذه المنزلة، فيسأل الإنسان بين يدي الله عن نفسه، عن شبابه زين، وعن جسده فيما أبلاه. الجسد هذا سيبلغ الإنسان يمر بمراحل فيكون في ضعف، ثم يمر بمرحلة القوة، ثم يصير إلى الضعف بعد ذلك. فالإنسان يشتد ساعده شيئا فشيئا، لكن سرعان ما يسرع البلا إلى هذا الأسد. فمن الناس من يموت قبل أن يصل إلى مرحلة الشيخ فيبلى جسده، ومن الناس من يمر بمراحل الحياة إلى أن يبعث بدنا. قضية ليست لأن هذا أمر خلق قدري، هذا أمر من فعل الله لا يستطيع ما يفعله المسلم، لكن قضية فيما بذل جسدك. جسدك هذا فيما فني، فيما أفنيت؟ إن كنت مت في شبابك فعلى أي شيء مت، وإن كان وصل بك الحال إلى الهرم فعلى أي شيء هرم. هذا هو الصراط الذي ينبغي الإنسان أن يطاحه لنفسه وأن يحاسب نفسه عليه، لأنه سيسأل عنه بين يديه. يعني نحن هذه الأسئلة يمكن أن نسأل أنفسنا عنها في الحياة الدنيا، يعني يحاسب المسلم نفسه على ضوء هذه الأمور التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم نفعل سنسأل لا محالة بين يدي الله سبحانه وتعالى. زد ويسأل عن علمه ماذا عمل، يسأل عن علمه الذي حصل. طيب هل بالضرورة كما قلنا أن يكون عالما في اليوم، أن يكون محدثا مفسرا فقيها؟ لا، عن علمه. وتأمل أنت إضافة العلم إلى العبد، عن علمه، علم هذا العبد. وهذا فيه إشارة إلى أن كل إنسان يسأل عن علم الذي حصله هو، ولا يسأل عن علم غيره. أنت لا تسأل عن علمه مثلا الإمام مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد بن حنبل، لا، لا تسأل عن علم هؤلاء. هؤلاء رحمهم الله سيسألون عن علمهم الذي حصل، ستسأل عن علمك أنت قليلا كان أو كثر. وأول ما يسأل الفوائد؟ يسأل عن فوائد عن فوائد الإسلام عليه السلام، لأن هذا العلم وهذا القبر بين المسلمين أصل أن يكون مشتركا، وهذا لا يعني أن الإنسان يترك التعلم. قد تأتي بعض الناس فيه شبهة، فقد ذكرنا هذه الشبهة في قول النبي عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك. قد يقول قائل ما دام القرآن يمكن أن يكون حجة عليك وأهله بسببه عند الله إذا سأترك القرآن ولا أعرض عن القرآن أو أعرض عن القرآن ولا أتعلم القرآن. كذلك قد يقول قائل ما دام سنسأل عن علمنا الذي نحصله إذا نترك تعلم، نقول تلك ضربة أخرى بل هي ضربة كبرى، لأن الجاهل عياذا بالله سبحانه وتعالى يعيش ضالة في حياة الدنيا ويوم القيامة. لأن الله تبارك وتعالى قال من كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى. من كان في هذه الأعمى في حياة الدنيا أعمى، ليس العمى هنا عمى البصر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من كان في هذه الدنيا أعمى عن دين الله، بعيدا عن ذكر الله تبارك وتعالى، عن طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا أحد رجليه، إما أنه أعرض عن تعلم دين الله، وهذا أشد ما يكون من العمى، وإما أن يكون يتعلم دين الله ولكن لم يعلم دينه، هذا حال أنه سيحشر يوم القيامة أعمى عياذا بالله سبحانه وتعالى. إذا لا مفر ولا نقص من تعلم دين الله سبحانه وتعالى، لأنه يحفظ لنا سعادتنا ويحصل لنا دنيانا التي نسعد بها، يعني حتى في الجوانب المادية الدين كفيل والنظام كفيل والشريعة كفيلة بتحقيق سعادة الناس في الدنيا، إنما هي شريعة الله تبارك وتعالى، هي الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قررنا هذا مرارا وتكرارا، لأن الشريعة كما أنها جاءت في العقيدة والأخلاق فإنها جاءت أيضا لتنظيم حياة الناس، الناس يتعاملون فيما بينهم، ولا شك أن حال التعامل فيما بينهم سيقع الظلم ويقع التعدي والاعتداء ويقع البغي. من الذي يفصل حدود التعامل؟ من الذي يمنع البغي والظلم والتعدي ونحو ذلك من الآفات التي يعيشها الناس؟ لابد من قانون وقوانين البشر، لا يمكن أن تبقى لأن تفصل بين النزاعات بين الناس على أساس تبادل المصالح التي بينهم، لما؟ لقصور عقل البشر، لقصور عقل البشر. فكانت شريعة الله تبارك وتعالى هي الشريعة الوحيدة التي يمكن أن تنظم حياة الناس مسلمين كانوا أو كافرين، وتمنع الظلم الواقع فيما بينهم. إذا حتى من الجانب الدنيا بقطع النظر عن الأجل الآخر، لا شك أن مختارنا ما عند الله تبارك وتعالى، حتى من حيث المصالح الدنيوية، المنافع الدنيوية، فإن شريعة الله تبارك وتعالى لنا فيها خير إن تعلمناها وعلمنا بها. ولهذا كان الشافعي رحمه الله عليه يقول: من أراد الآخرة فعليه بها، ومن أراد الدنيا فعليه بها، ومن أراد الآخرة والدنيا فعليه بها. يعني سواء أردت هذا أو ذاك فعليك بالعلم. طبعا ما يريد بالعلم هنا العلم يحتاج دين الله، العلم بشريعة الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على سعة فهمه لدين الله تبارك وتعالى. فالعلم سيسأل عنه، سيسأل كل واحد منا عن علمه، سواء كان في تصنيف الناس كونيا أو كان في تصنيف الناس عالميا. عند الله عز وجل يوم القيامة عندك علم ولو كان صغيرا ستسأل عنه. والسؤال الأخير هو أن يسأل عبد المال من أين اكتسبه وفيما فيسأل عن جهتين المال، والمال لا له جهتان لا ثالث لهما. أي مال يكتسبه الإنسان له جهتان، جهة الإنسان وجهة الإنسان، فيسأل العبد من أين اكتسب هذا المال. لست حرا في اكتساب المال، نعم أباح الله عز وجل لنا أن نسعى في الأرض فامشوا في مناكبها وقلوب الناس، أباح الله تبارك وتعالى أن نمشي في هذه الأرض لنأخذ من أرزاق الله تبارك وتعالى، لكن حدد لنا في ذلك سورا وبين لنا معاني عليها طاعة الله تبارك وتعالى، فليس لك أن تكتسب المال على وفق هواء، بل لا يجوز لك أن تكتسب المال إلا على وفق طريق شرعي أحله الله تبارك وتعالى. وهذا كما ذكرنا في أصلا، وهو أن المسلم لا يجوز له أن يخوض في معاملة مالية حتى يعرف حكم الله تبارك وتعالى. بعد ذلك الجهة الثانية هي أين أنفقت هذا، لأن ما من إنسان إلا وينفق ماله، يخرج ماله سواء أخرجه لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره، وسواء أخرجه لمصلحة دنيوية أو لمصلحة أخروية، في النهاية هو تلمح. سيسأل العبد أيضا عن هذا النفاق في أي موضع وأي محل وضعت ماله، أهو في الموضع الذي أحل الله تبارك وتعالى أم هو في الموضع الذي حرم الله تبارك وتعالى؟ فهي أسئلة وهي حقيقة، الحقيقة سنعود إليها جميعا بصلاة تبارك وتعالى السلامة والعافية من العافين وإياكم أن ننجينا سبحانه وتعالى. سنصير إليها. الكيس هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يستقبل هذا الحاسب، كما جاء في حديث الترمذي وصححه كان ضعفه بعض العلماء، قال الكيس من دام نفسه عمل من بعد. الكيس في طالب من دام نفسه احسبه وعمل لما بعد، يعني يستشير في المستقبل، هذا هو استشراف المستقبل. والعاجز من اتبع نفسه هواه، يعني يمشي وراء هوى نفسه وتمنى على الله الامان. شوف تمنى على الله، يعني هذا العاجز ليس بالضرورة أن يكون كافرا، يمكن أن يكون ممن يعرف الله تبارك وتعالى، يعرف بأن الله هو الرب، يعرف بأن الله هو المعبود الحق، قد يكون مسلما يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يتمنى على الله تعالى، بمعنى أنه يرجو ما عند الله من غير أن يعمل ساعيا بذلك الرجاء لإليه رحمة الله تبارك. هذه حقيقة العجز، وهذه حقيقة الإعاقة في دين الله تبارك وتعالى. وما شرع مرة إياه أن الإعاقة ليست الإعاقة الجسدية، لا، الإعاقة الحقيقية هي أن يعاق الإنسان عن طاعته، أن يجد يده طويلة في المعاصي وخطواته كبيرة في الفجور عياذا بالله. لكن إذا وصل إلى طاعة الله تبارك وتعالى يجد نفسه مكتوفا بيده، ويجد أيديه مقطوعة وأرجله مقطوعة عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذا من الخذلان الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ليعملوا بما يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كما قلت ما عرف اسمه، وهذا لا يضر كما قررنا سابقا لان الشهاده للصحابيين لا تضر عند العلماء، فالصحابه كلهم عدول بحمد الله تبارك وتعالى في تعليم الله لهم وتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تامل في الصراحه التي عند الصحابه، وهذه الشفافيه كما يقال، والوضوح في التعامل. الصحابه الذين تمكن الايمان في قلوبهم ما يعرفون النفاق، وهم من أبعد الناس عن النفاق، ومن أحرص الناس في البعد عن النفاق. نعم كان بينهم وليس من صحابة رسول الله، ليس من صحابة رسول الله، لأن شرط الصحابي أن يكون مؤمنا. بعض الناس الآن يريد أن يدرس على خلق الله تبارك وتعالى، فيزعم بأن الصحابة منافقون. لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فيشترط العلماء الإيمان، وهذا المنافق لم يكن هو كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام في قلبه، إذا كيف نسميه صحابي؟ نعم بحسب الظاهر هو من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المعنى جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مشير عليه بفتح عبد الله بن ابي بن سلول، فقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، ولم يرد ان عبد الله صحابي، لم يرد هذا، وانما يريد ان ينبه الى امر اخر، ان اقدر ما يبلغ الى الناس ان يبحر في مجتمع الضيق هذا، نحن في المدينه، وقتل فلان عبد الله بن ابي، نحن نعرف ان عبد الله بن ابي، لكن سوى انت يبلغ الخبر الى قبيلته بعيده عن النبي 1000 كيلومتر، كيف يصل الخبر؟ كيف يصل الخبر؟ وما ادرك الاخبار الى ارضاته، يعني لما يصل الخبر الى تلك القبيله يصل ان محمدا يقتل اصحابه، ولا يقال ذلك التفصيل ان الذي قتل هو راس المنافقين وفعل كذا وقال كذا وليس مؤمنا بالله تبارك وتعالى، لا يقال هذا الكلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام حرصا على مصلحته الدعوه وعلى سمعه دين الله تبارك وتعالى قال مثل هذا الكلام. فهذا الصحابي كما قلنا لا نعرف اسمه يسال النبي عليه الصلاه والسلام بكل شفافيه ان شرائع الاسلام قد كثرت علينا، شرائع الاسلام اي اعمال واحكام قد كثرت علينا. رجل صريح يا رسول الله ان اعمال الاسلام كثيره فيها ابواب متعدده قد كثرت علينا، سنت لا اقدر عليها، مثل هذه الصراحه مرت الاشاره اليها في حديث لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مساله حمد النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث في صحيح البخاري ان عمر رضي الله تعالى عنه جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله والله لا انت احب الي من كل شيء الا لنفسك. شوف صراحه عمر، لا انت احب الي من كل شيء الا لنفسي يا رسول الله، ان اعلم بانه المنزله العاليه في الايمان ان تكون احب الي حتى من نفسك، لكن هذا حال يا رسول الله. فكانه يبحث عن العلاج، يبحث عن الدواء لنفسه، فقال لا يا الخطاب، يعني لم تبلغ حتى تكون احب اليك من كل شيء حتى من نفسك. فقال الان يا رسول الله انت احب الي من كل شيء حتى من نفسك. كذلك قال الصحابه يصارح النبي عليه الصلاه والسلام من غير احترام، لانه فرق بين من يقول هذا الكلام معتذرا، بعض الناس يعترض على احكام دين الله تبارك وتعالى ويريد التخلص من احكام دين الله تبارك وتعالى بمثل هذا الكلام، لكن هذا الصحابي الصحابي يريد ان يخبر النبي عليه الصلاه والسلام ليدله على مزيد من الخير، بدليل انه قال فبلد نتمسك به جامع، ما دام ان اعمال الخير كثيره في الاسلام وهي كثيره علينا، وهذا طبعا يرجع الى ربيعه النفوس، يرجع الى ربيعه النفوس، فما كل المؤمنين يمكن ان ياتي كل احوال الخير ابدا، بل اختبر حكمه الله عز وجل ان يكون كل منهم مبرصا في باب دون الاخر، وكل منهم ينشط في باب دون الاخر، ولا جاء في الاحاديث كثيره منها حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه لما قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام وقال ان انفق زوجين في سبيل الله فان كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، وان كان من باب الصدقه دعي من باب الصدقه، وان كان من باب الصيام دعي من باب الصيام، وان كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال ابو بكر يا رسول الله ما على احد من ضروره ان يدعى من اي ابواب، يعني ليس ثمة حرج ولا ضروره اذا دعي الانسان من اي ابواب، لماذا؟ لانه في النهايه سيدخل الجنه، سواء دخل من باب الصلاه او باب الصيام، في النهايه داخل الى الجنه بحمد الله تبارك وتعالى نسال الله ان يجعلنا منها. فهل يدعى احد من الابواب من الجهاد؟ سبحان الله همه ابي بكر. فهل يدعى احد من الابواب كلها؟ قال نعم ارجو ان تكون من خير الابواب. ورجاء النبي عليه الصلاه والسلام مبارك الواقع، لان ابا بكر ما ترك بابا من ابواب الدين الا ونافس فيه بشهاده الصحابه الكبار دعا النبي عليه الصلاة والسلام للإنفاق. فجاء عمر بنصف مال وقال يوم أسلف أبا بكر خلاص أبو بكر دائما يسلف مال يوم سأفعله نصف مالي أتصدق فيه. فجاء أبو بكر بماله سبحان الله ما تركت لهم يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ماذا في دليل على قوة إيمان أبي بكر كما قال أبو بكر بن عياش ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ونصيام ولكن بشيء ربنا في قلبي يعني قوة التصديق التي كانت في قلبي. فقال عمر لا جار لا يسبقك أحد من هذا. فكان سباقا في الأبواب كلها. هذه منحة من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هل نحن مطالبون بمثل هذا؟ هل نحن مأمورون بمثل هذا؟ لا. نحن نذيبنا إلى الإكثار من الخير وأن يسعى المسلم فيما يقدر عليه من أبواب الدين، لكن قد لا يجد المسلم النشاط في باب من الأبواب، إما بفتور في الهمة أو بعجز راجع إلى قدر الله تبارك وتعالى، كأن لا يكون من المنفقين في سبيل الله لعدم المال، فهو قد حرم وخر في مثل هذا الباب. وقد مر معنا حديث حديث ابي هريره ان فقراء مهاجرين جاءوا النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا يا رسول الله سبق اهل الدثور بالوجوب يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم. فارشدهم النبي عليه الصلاه والسلام اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به. هذا حديث ابي هريره. حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال افلا ادلكم على شيء إذا رأيتم سبقتم من بعدكم ولم يلحق بكم إلا من فعل فعلكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون بقوة لصلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33. فأخذ الفقراء المهاجرين وعملوا به. الحديث الآخر أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة في صدقة وكل تهليلة في صدقة وكل تكبيرة في صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. الحديث معروف، لكن الشاهد في الحديث الثاني الرواية الثانية حديث أبي هريرة. فجاء المهاجرون بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا تغيير عما قلت فعملوا مثل عملنا. قال ذلك فضل ما لا يؤتيه من أجر. خلاص القضية معنده ذلك فضل الله يؤتيه من أجل. هؤلاء أناس ينافسون في الخير سمعوا بمثل هذا الخير ونفسوا فيه. هذا فضل من الله رب العالمين. وبعض الناس كفاهم رب العالمين بمثل هذا، لكن كما قلنا بعض الناس قد لا يجد نفسه قد تنفس فيها. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول قراءة القرآن أحب إلي من الصلاة لأنني إذا صمت ضعف. كان يرى أنه إذا صام هذا خلاف تجربته مع نفسه، إذا صام ضعف وإذا ضعف لم يقدر على قراءة القرآن، وقراءة القرآن بالنسبة إليه أحب إليه، لكن كان يقرأ القرآن. لبعض الناس هذا يترك الأعمال لا يعمل أعمال أخرى. هذا صحابي تعارض عنده عملان من أشرف الأعمال عند الله عز وجل، تلاوة القرآن طبعا في مسعود تلاوة القرآن ليست تلاوة الهم، لا، وإنما هي تلاوة التدبر والاستنباط والتأمل من عند الله. والعمل الآخر هو الصيام، فرأى من حاله أنه إن صام ضعف فلم يقدر على قراءة، فاختار قراءة. الشافعي رحمه الله عليه كان يثبت طلب العلم على الإكثار من النوافل، هذا رأي الشافعي. فيقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. لماذا؟ لأن صلاة النافلة نفعها قاصر، نفعها قاصر يعني ينتفع به الإنسان في حد ذاته، لكن نفع العلم متعدد. فالإنسان يحصل العلم أولا يعمل به هو يرفع الجهل عن نفسه زيد ويعلم غيره فيكسب من وراء ذلك أجرا. فهذا الباب واسع في الحقيقة، وقد مرت الإشارة إليه من خلال الحديث التي سبقت معنا، ومر معكم باب ايضا في اكمله باب بيان الكثرة في طرق الخير، ذكر فيه النووي أحاديث كثيرة من أعمال كثيرة، وقد ذكرنا أصلا في هذا كله، وقلنا إن الإنسان يراحم نفسه وهو الذي يحاكم نفسه في أي أبواب تجد نشاطه. المهم أن تشتغل مع الله، المهم أن تدخل في سبيل الله، سواء بدأت لنفسك أو لغيرك، لا تقل عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم انظر أنت شاب، أين تجد نفسك من هذه الأعمال كلها؟ قال والله لازم نفسي مثلا باب صلاة، نقول فتح الله عليك غرفة. قال والله لازم نفسي باب الصلاة، في باب النفقة، باب السعي على الغرامة مثلا، في باب التعليم، تعليم العلم. وقد ذكرنا فيما ذكرنا في هذا المجلس قصة وقعت للإمام مالك، لما جاء رجل يلومه على ترك الجهاد، وهذا لا يزال إلى الآن شبهة عند بعض الشباب، يلومون بعض العلماء في قعودهم عن الجهاد للنفسي حيث يوجد الجهاد الشرعي، لا يزال الأمر هذا يدل على نقص في فهم الدين. يأتي لماذا لا تجاهد؟ فقال له الإمام مالك ببساطة بجواب حكيم، قال من الناس من فتح الله عز وجل عليه في باب السلام، ومن الناس من فتح الله عليه في باب الجهاد، ومن الناس من فتح الله عليه باب الصيام، ومن الناس من فتح الله عليه في باب العلم، وأنا ممن فتح الله عليه في باب العلم رضيت بما فتح الله عليه. لكن انظر إلى ما خرج عن الإمام مالك من علم ما لا أدري، يعني رجل كان يشتغل الحقيقة، كان يشتغل بالعلم ليلا ونهارا، يعلم الدين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هو أدرك هذه الحقيقة، أدرك هذه الحقيقة، وهي أن فتوحات الله عز وجل على الناس متنوعة، لكن إذا أحسست من نفسك نشاطا في باب فالزمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: إذا عرفت فالزم، إذا عرفت ينبغي أن تجتهد فيه وأن تبذل فيه وسعا، لا تترك الإنسان الأعمال ويقول والله هذا لم يفتح علي في باب ولم يفتح علي في باب، طيب أين أنت؟ لست في عيد ولا في عياذا بالله سبحانه وتعالى. فهذا الصحابي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعترف بهذا الأمر، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فباب نتمسك به جامد، أنا ما أريد أن أترك دين الله. لهذا قلت لكم فرق بين من يقول هذه الكلمة، بعض الناس يقول وللأسف يريد التخلص من أوامر الله تبارك وتعالى، وبين من يقول هذه الكلمة وهو يريد التمسك بدين الله تبارك وتعالى. أما الصحابي يريد أن يتمسك، دلني على باب أتمسك به جامع، باب يعني مجموعة من العلم، مجموعة من الأحداث، هذا كما يسميه العلماء من الإطلاقات المجازية. فالباب المعروف هو الباب الذي يدخل منه الناس إلى بيوت العلم ويخرجون، لكن عندنا في الدين ما يسمى في أبواب العلم، وهو كما عرفه العلماء اسم جامع لجملة من العلم، فيه مجموعة من الأحداث سواء كان ذلك في الشريعة أو في غيرها. باب نتمسك به جامع، تأمل ما قال اعلمي بابا من العلم، بل قال نتمسك به، حتى يشعر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يريد أن يعمل بدين الله تبارك وتعالى، ويريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه من أبواب الدين ما يكون مستعصما حقيقيا. طبعا إذا أراد أن يقول شيئا يستمسك به فهو يريد النجاة، يريد النجاة عند الله تبارك وتعالى، جامع أن يجمع لي مسائل الدين ويجمع لي أحكام الدين. وهذا السؤال بالذات قريب من سؤالكم في حديث مر معنا، معاذ بن جبل نعم قريب، لكن أنا أرى حديث أصرح منه، لأن معاذ قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عنها، عمل أي عمل، فذكر الغاية منه فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بفرائض الإسلام. لكن هناك حديث في صيغة مشابهة في مسألة باب نتمسك به جامع. فالنساء يعني النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابي سأله صحابة آخر فكان يجيب أجنبي. هذا الجواب فيه احتمالات. احتمال أول أن يكون هذا الجواب خاص بذلك الصحابي من جهة حاله، يعني إنما أجابه بهذا الجواب بحال ما رآه في سنة. فجاءه سفيان بن عبد الله فقال قل أبي بسم الله ثم استقام. جاء صحابي آخر فقال أعيني على نفسك في الأمور في السنة. جاء هذا الصحابي فقال لا يزال لسانك هذا ذكرا، يعني اختلف تجربة النبي عليه الصلاة والسلام من صحابي آخر. هذا الاختلاف ما سببه؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى حاله كان في ذلك السنة، أم أن جوابه ممكن أن يكون قاعدة عامة في كل أمر الدين؟ نعم. يمكن أخذ إسقاط على هذا الجانب. نعم. كي يكون جامع كل واحد الشيء السبب في سبحانه وتعالى. نعم. إذا ما جاء قولاً عشر الحكاية الحكاية يذكرونها. قال أحد المشايخ كان يدرس طلاب فأوهمهم بأن أباه عالم. فالطلاب تشوفوا لرؤيته ذلك النفس عالم ما شاء الله نستفيد منه. فلما جاء ابوه مره في زياره فقال انظر يا اخي، قال بيت تشوقون لرؤيتي كما هم يظنونك عالما، فاذا سئلت عن مسالتي فقل فيها قولا وانا اجيب عنك. فكان ما سئل عن مسالتي الا وقال فيها قولا، فانتبه الطلب فقال له وفي الله شك يا قلبك. والفائدة هذه المسألة بالذات أخيرا لشك فيها قلبك، نحن شك في العقيدة من جهة الإعراب، من جهة النحو الإعراب خير قلبك، هل الأفي تجاوز أو مبتدا أو خبر. كذلك المسألة فيها قلبك وصح واقع يعني كلام العلماء في هذا، أن بعضهم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام يجيب على مقتضى حال السائل بدليل أن الأجوبة قد اختلفت، وبعضهم قال لا. هذا الجواب لو تأملنا فيه نجد حقيقة الباب تامة. لو تأملنا فيه يعني لو نظرنا في ذات أولا لا يزال لسانك ربا من ذكر الله، نجد بأنه خاص بقضية التسبيح والتهليل من ذلك، فنقول أين الأحكام. لكن لو تأملنا فيه بالمعنى العام من جهته، الجهة الأولى إشارة إلى أمر اللسان، ألم يمر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه؟ ورأينا بأن الإنسان هو أصلا في استقامة الجواب. حديث معاذ الذي مر ألا أدلك على ميلاد ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا. قال أو المؤاخذون بما يتكلم به؟ قال سئلت هم عنك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يرمي بين لحيته وبين فخذيه أضمن له جنة. في أحاديث كثيرة تدل على ماذا؟ على شريك منزلة العناية باللسان في الطاعة وعلى عظيم هون اللسان في المعصية. إذا من هذا الباب هو باب جامع، لأن أصل استقامة الإنسان اللسان. وقد ذكرنا فائدة عظيمة في قول الله عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يصلح لكم أعمالكم هذا جواب نسميها اللغة جواب طلب. فالله عز وجل أمر اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذا الأمر. الجزاء يصلح لكم أعمالكم. فاستفاد منه العلماء فائدة وهي أن من لازم صلاح قولي كوفئ وجوري وجوزي بماذا؟ بصلاح الأعمال. يعني بماذا؟ بمعنى أن من كان حريصا على لسانه في تقويمه وملازمته بطاعة ربه سبحانه وتعالى وألا يخرج منه إلا الخير في مرضاة الله خير الجزيرة مع الأمير بابل لأن يصبح أعمال لأن تطور سلوكاته وأعماله على طاعة الله تبارك وتعالى. فمن هذا الباب هو باب جامع. الباب الآخر أنهم أوصاه بماذا؟ بذكر الله. أوصاه بذكر الله. طبعا المتبادل من ذكر الله هو الذكر اللساني، لكن بذكر الله في الشرع معنى أوسع من هذا. أولا الذكر اللساني هذا ليس مجرد أذكار، الذكر اللساني ليس مجرد أذكار وإنما هو أمر يتواضع فيه القلب مع اللسان، يتواضع يعني يتفق القلب مع اللسان. فإن لم يتواضع القلب مع اللسان كان مجرد أذكار فقط لا قيمة لها عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. زين، وينبغي أن يكون هذا الذكر له أثر في حياة الإنسان. مثال الإنسان يقول سبحان الله نقولها جميعا، فينبغي أن نعتقد حقيقة تنزيه الله عن النقائص والعيوب. فمن كان ينسب لله عز وجل النقائص والعيوب فلا ينفعه قوله سبحان الله فهو كافر. زد، ينبغي أن تكون أعمالك أيضا دالة على هذا التنزيه، بمعنى أن تكون أعمالك جارية على طاعة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك بتسبيحك لله تشهد شهادة حقيقية بأن الكمال كل الكمال فيما يأتي عن الله، وأن النقص والعيب فيما يأتي من عند غير الله. فإذا كنت تعلم فأنت أحد الرجلين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل الناس يعلم فبايعوا فمعتقها أول أنت أحد رجلين، إما أن تكون ممن يعمل بأعمال هي داخلة في مقام الله فهذه شهادة عملية على تسبيحك لله. لماذا؟ لأنك رضيت بالله ربا في أعمالك. وإما أن يكون إنسان عاملا بمعصية الله، يكون قد رضي بالله، أرضي بالله ربا أم رضي بالشيطان معبودا؟ لا شك أنه الثالث. فيكون في حقيقة أمره قد نصر النقص والعيب لله رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك مثل ذلك في أنواع لا إله إلا الله هي من أفضل الدين، أفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله هي عقيدة وقلب، فينبغي أن يعتقد ويجب أن يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن ينهج لسانه بذلك. وزيد، أن تكون أعمالك مترجمة لهذا الاعتقاد وهذا القول وتكون موافقة لذلك. فإن لم يكن كذلك فلا تنفعك لا إله إلا الله ولا تنفعك من الله شيئا. فذكره في الشرع معناه أوسع من الذكر باللسان. يعني إحنا ضربنا مثال للذكر باللسان وكيف ينبغي أن تتواضع معه القلوب والأعمال، لكن دعونا نتكلم بكلام أوسع من هذا، وهو أن نقول إن الذكر في الشرع من خلال نصوص كتاب السنة على ثلاث كلام: ذكر بالقلب، وذكر باللسان، وذكر بالجوارح. الذكر بالقلب هو الخوف من الله وخشية الله ومحبة الله والتعلق بالله، وكل ذلك من أنواع الذكر. وليس المقصود بالذكر بالقلب ما يلحو إليه بعض الغلاة من المتصوفة ونحو ذلك. أن الإنسان يمكن أن يستغني عن ذكر الله وأنه حقيقة مشغول بقلبه بالله تبارك وتعالى وأنه يكتفي بهذا الذكر القلبي عن الذكر اللسان. نقول لو كان في ذلك فائدة حقيقة معنى حقيقة لما ندبك النبي عليه الصلاة والسلام إلى التسبيح والتهليل والتحميد ونحو ذلك واصف عن ذلك. المقصود به محبة الله والخوف منه، ومهد قلبي لكل هذه المعاني المعاني الربوبية لما يسميه العلماء بالأعمال القلبية. هذا ذكر الله تبارك وتعالى. النوع الثاني من الذكر هو ذكر باللسان، والمقصود بذلك تسبيح الله جميله وتهليله، وأنواع الأخبار المعروفة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء يقسمون في هذا الباب الذكر إلى نوعين، ذكر اللسان يقسمون إلى نوعين، هناك أذكار مطلقة وهناك أذكار موظفة. الأذكار المطلقة هي أن يذكر الله عز وجل بما يرضيه عنك في كل حين، ولا شك أن أشرف الأذكار في ذلك المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذ هو أعلم الناس بالله وأعرف الناس بما يستحقونه، لأن الذكر في حقيقته ما هو ثناء على الله رب العالمين، فهو إما ثناء وإما دعاء. فالدعاء في بعض معانيه داخل في الذكر. وأعرف الناس بالله تبارك وتعالى ثناء والدعاء إنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان المأثور عنهم من أذكار مطلقة هو أفضل الأذكار على الإطلاق، ويستغني بها الإنسان، يستغني بها الإنسان، نعم لا بأس أن تذكر الله عز وجل بما شئت بكل كلام يرضي الله رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن يحفظ الإنسان أن يجعل ذلك الذكر يحل محل المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المزلق الخطير، لأن بعض الناس جعلوا لأنفسهم أورادا مثل ما يعرف الطرق ونحو ذلك، استعاضوا بها عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتركوا المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام واعتمدوا وانكبوا على هذا على أن الأذكار التي وضعها فلان من الناس لعله شخص أراد الخير، ربما يعني جادت طريحته في مثل ذلك في حالة الصفاء مع الله تبارك وتعالى، ربما لم يريد أن يجعلها قانونا لأنه لو أراد ذلك لكان مبتدعا في دين الله. لكن من البدع التي صارت في الناس بعد ذلك أنهم صاروا يلتزمون بمثل تلك الأذكار ويلزمون بها أتباع. نحن لسنا ملزمين إلا بما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نحرج بأي ذكر كان، لكن كما قلنا فرق بين أن تذكر الله تبارك وتعالى وبين أن تلتزم ذكرا تحل بذلك الذكر محل السنة النبوية المأثورة عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخير كل الخير فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان فيه خيرا هذا الذي جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، لو كان فيه خيرا من جهة التزامه لكان أولى الناس به من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن مسعود تأمل في فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مش في قضية أعمالهم وصلاحهم، لا حتى في أعمالهم الدين، كانوا في منزلة عالية من الفهم، ولهذا فهمهم لدين الله عز وجل سبق كل فهم. ونحن حينما نتكلم عن كتاب السنة دائما نقيدها بماذا؟ لفهم السلف الصالح مثلا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في أعلى المراتب. ابن مسعود لما جاءه أبو موسى ذكر له بحال قوم يستمعون في بيت الله يجعلون على كل حقة مريسا، فيقول سبع ما عندهم حصى، فيقول سبح الله بها يسبحون به، وحدوا الله بها يوحدون به، كبروا الله بها ويعودون. فقال له ابن مسعود وقد سمع بذلك وكان مغضبا، قال هل عذبتم سيئاتكم وانا اقول لكم حسناتكم؟ ثم قال له انكم على احد الامرين، اما انكم على مله هي اهدى مما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام، او انكم مفتتحون باب ضلالته. ما هو الجواب؟ شوف كيف حصرهم سبحان الله، حصرهم. إما أنك على ملة هي أهدى من ملة النبي عليه الصلاة والسلام، تتبع شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي ابن مسعود رضي الله عنه قاعدة في كل أبواب الدين الذي بشأنه أن تكون فيه بدعة، إما أن تكون على ملة هي أهدى من ملة النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يجب المسلم أن يقول هذا الكلام؟ قد يصل به إلى الكفر عياذا بالله. أو أنكم مفتتح باب ضلالته، ليست الأولى لعظمها لكنها الثاني. هذا يقال كما قلنا في الكتب الأول أن هؤلاء الذين يلزمون الناس بمثل هذه الأذكار ويحلون أو يجعلون ما حل الناس، فيقال لهم إما أنكم على ملة هذا من النبي عليه الصلاة والسلام أو أنكم مفتتحون باب صلاة العياذ بالله سبحانه وتعالى. هذه الأذكار مطلقة، هناك أذكار مطلقة وهي الأذكار التي تكون في مناسبات مخصوصة، أذكار تكون في مناسبات مخصوصة، يعني أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول البيت، أذكار خروج من البيت، دخول المسجد، دخول المسجد، دخول الخلاء، خروج من الخلاء، أذكار كثيرة والحمد لله تبارك وتعالى. هل ينبغي المسلم أن يحرص عليها؟ لماذا؟ لأنها لا تعد بهذه المناسبة إلا لمصلحة يعلمها رب العالمين تعود على قلبها. ونحن عندنا في ذلك أدلة كثيرة، فكم من ذكر من أذكار الصباح والمساء يأتي فيه أن العبد يفهم بسبب آية الكرسي عند قراءتها عند النوم، لا يزال لك من الله حافظ حتى تسلم. إذن هي تعين الإنسان بماذا؟ في أن يحفظ من الزلل وأن يحفظ من المعاصي بإذن الله تبارك وتعالى وأن يعصم بإذن الله تبارك وتعالى. إذا لها فوائد أخرى فضلا على مسألة أخذ الأجر من الله تبارك وتعالى يستفيد المسلم فوائد أخرى. ولهذا اعتنى العلماء بالكتابة فيها من القديم، اعتنى فيها علماء القديم منهم ابن السدي رحمة الله تبارك وتعالى في كبير المسائل، وجاء بعده علماء كتبوا في ذلك، وكتب الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى، وكتب في العصر الشيخ بن باز، وفي كتاب الشهور معروف الاحضاني حفظه الله اسمه حفظ المسلم، هذا جمع فيه الاذكار الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام، وفي كتاب الشيخ الاسلام تيميه اسمه الكلم البين، وهذا ابن القيم رحمه الله عليه هو التصنيف من الكلم البين. هذا الكتاب جعله في الذكر، جعله في الذكر في خاتمته يذكر بابا كاملا في الاذكار الموظفه، في الاذكار الموظفه. فالمسلم يحرص على معرفه هذه الاذكار ويحرص على حفظها. يعني قد يقول قائل والله انا حفظي ضعيف، نقول لا باس، لا باس ان تتخذ كتابا ميسرا صغيرا بحيث المسلم مثلا تجعله في جيبك مثلا او عند راسك في البيت مثلا وتقرا منه. لا شك انك مع كثره القراءه سترسخ هذه الاذكار في ذهنك وستجد نفسك حافظا لها باذن الله، لكن عليك ان تحرص على ذلك لانه باب من الخير باذن الله تبارك وتعالى. لا سيما ونحن قد مر معنا في حديث الحارث الاشعري لو تذكرون حديث يحيى بن زكريا في كلمات الخمس شرحناه في رمضان في سنتين، ان يحيى بن زكريا قال لهم في اخر ما قال وامركم بذكر الله تعالى، فان مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في اثره صراع، مثل الذكر كمثل رجل خرج العدو في اثره، خرجوا بعده مسرعين يريدون الالحاق به حتى اتى على حصن حصين فاحرز نفسه منه، يعني وجد حصن حصين منيع لا يمكن ان يدخلوه فاحرز نفسه منه. قال كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكره، فاعظم حرز يتحرز به الانسان مرشد الحروز زي تذكرهم الكهان والمشعوذين عياذا بالله، لا ابدا اياه، هذا من الوسائل المؤديه الى الشرك بالله وقد تبلغ الشرك بالله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاه والسلام قال من تعلق تميمه لا اذم الله، وقال النبي عليه الصلاه والسلام من تعلق شيئا وكل اليه، يعني ليه تاخذ الحروز سواء فيه ولا توليد ولا بسياسه ولا ما ادري انا منقوش ولا خيط احمر ولا شيء فنتركه اليه، انظر هل يحفظك حقيقه؟ والناس الان بلغوا اشياء عجيبه سبحان الله حتى لا تدخل في العقل، حق عجلة فوق البيت لماذا؟ قال تحق من العين ما تبغى، يعني معلش الخمسه هذيك قال لك والله ان شاء الله اذا صرت الفرق خمس ايات مقبولة، وإن كان ما هيش مقبولة قليلا جاء شرعا، يعني أقل شيء عقلتموها وجه شرعي طيب عجلة ما دخل العجلة في العين توكل إليه عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن ناصح لنفسه يأتي بيوتا من أبوابها، يعني تريد أن تحرز، ما تريد أن تحرز نفسك من الشيطان أن تحفظ بإذن الله، سبيل واضح بين بينه النبي عليه الصلاه والسلام وهو ان تشتغل بذكر الله تبارك وتعالى. كذلك قضيه الازمات النفسيه التي يعيشها الناس الان، الناس الان تعيش ازمات نفسيه كبيره يبلغ به مشاعر الى الجنون، يقول لك فلان تدرس، ويبلغ به مشاعر الى الانتحار عياذا بالله، او الى القتل عياذا بالله. انسى ذات نفسي ما فيها عليه. ما المثل في ذلك؟ كل انسان يرى لنفسه مخرجا، بعضهم يلجا للمخدرات، بعضهم يلجا الى السحر عياذا بالله، وبعضهم ما ادري يلجا الى اشياء ما انزل الله فيها من سلطان. لكن الملجا الوحيد ما هو؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن قلوبهم. يعني اذا راى الانسان ان يعالج ازمه نفسيه مش طبيب نفساني، مع احترامنا للاطباء النفسانيين، ونحن نقدر هذا العلم ونرى بانه باب من ابواب الخير لو استثمر حقيقه. لكن للاسف بعض الاطباء النفسانيين يستسمحني ربما من يكون منهم حاضرا معنا، قد يفتح باب الشر على الانسان. ثم مثال ذكر لي ان طبيبا نفسانيا ينصح مريضا بان يترك الصلاه، يعني سبب وسواسه والدين. انسان يخاف في الاخره، في النار، في عذاب الله، صار مريض. نعم، حتى شرع كمال لا نقول هذا الكلام، الخوف له حضور في دين الله تبارك وتعالى. لكن ان يصل الحال نصل الحال بمثلك هذا الطبيب وغيره، أن يتصور بأن الدين يمكن أن يسبب أزمات نفسية، فهذا في الحقيقة يعني معمارة عن عدم فهم دين الله، عن عدم صلة بالله تبارك وتعالى. أبدا، ما جاء دين الله عز وجل ليعذب النفوس، وإنما جاء ليروح النفوس، ليبقى بهذه الروح البشرية إلى أسمى المراتب وأشرف الأماكن، أن يعيش الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى من خلال الذكر، أن يتصل بالله تبارك وتعالى من خلال الصلاة. فالعلاج الحقيقي قبل أن تتجه، يعني إحنا لا ننصح، يعني في ناس يستنصحون في هذا الباب، يعني يجهلون طريق الرقيق النفسي نحو ذلك. يعني أولا لابد أن تعرف عندما تذهب، يكون ثقة حقيقة، له تحصيل علمي في بابه، وعنده خلفية شرعية أيضا، يحترم دين الله تبارك وتعالى. إنسان يقرأ كتاب الله عز وجل، يعرف بأن من تمام علاج هذا المريض أن ينصحه بدين الله. الأمر الآخر أن يساهم هذا الإنسان المريض المصاب في علاج نفسه هو. كيف ذلك؟ بأن يلازم ذكر الله تبارك وتعالى، بأن يحرص على ذكر الله. والذكر المقصود هنا ليس مجرد تكرار الألفاظ، لا، كما قلنا سابقا، هو الذكر الذي يستشعر فيه الإنسان عظمة الله تبارك وتعالى، يستشعر في هذه المعاني الموجوده في هذه الاذكار التي قالها النبي عليه الصلاه والسلام، او اي ذكر يوم الله تبارك وتعالى. النوع الثالث من الذكر هو ذكر الله عز وجل بجوارحه، والمقصود بذلك العمل بطاعه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث واخر حديث، فان شاء الله تبارك وتعالى كم من المقرر ان اذكر لكم جمله من فوائد الذكر من خلال كتاب الوابل الصغير لابن القيم رحمه الله عز وجل عليه، ولعلنا كاعدكم بهذا، لعلنا نجعل الحلقه القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى في تكريم هذه الفائده وذكر هذا الفوائد، وربما نختم هذا الباب بنصره وهذا الكتاب بنصره، لنبدا ان شاء الله تبارك وتعالى في سلسله حلقات تقريبا. لماذا قلت ربما؟ لان الان ليس في ذهني برنامج مصدر ان شاء الله. إن شاء الله بحادثة حديث بإذن الله تبارك وتعالى. على كل نحن بحمد الله عز وجل ختمنا هذا الكتاب، ربما أقلنا فيه نوعا ما، لماذا؟ لأننا انتهزنا فيه منهجية الترسع في بعض الأحاديث، كما قلنا سابقا أن هذا الكتاب كتاب 40 نبوية، وما زاده من واجب فيها هو في الحقيقة كتاب جامع، كتاب في أصول الأحكام وقواعد الإسلام كما سماه النووي في بعض ما نقل عنه، فهو كتاب يجمع كل أبواب الدين، وفيه العقيدة، وفيه الأخلاق، وفيه الحلال والحرام، فما يناسب أن نمر عليه بالروح والإيمان، وأحسن إن شاء الله تبارك وتعالى أننا نكون قد انتفعنا بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وقلناه زادا لنا نرجع به إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة بالاستمامة على دين الله وفي النجاة عند الله تبارك وتعالى. وجزا الله خيرا الإخوة القائمين على التصويت الذين رأوا بأن تنشر مثل هذه الحلقات وغيرها من الحلقات، وقد أقاموا لذلك قناة في هذا اليوتيوب أيضا، فهي المنشورة بحمد الله تبارك وتعالى. فكان ما كان من سواه فمن الله وحده ولا شريك فالفضل إليه أولا وآخرا، وما كان من سبب وأخذ فهو مني ومن الشيطان نعوذ بالله من الخذلان. وقد يسمع أحدكم درسا من الدروس فيرى ربما معلومة غير موثقة أو هفة في حديث أو في آية أو نحو ذلك، فهذا في الحقيقة راجع إلى النقص الذي يكون في البشر. وكما قال بعض العلماء رحمة الله عليه أن الله تبارك وتعالى قد يريك النقص في غيرك، قد يريك النقص في غيرك، يعني أحيانا تسمع الشيخ ويدرس وربما تجده لا يستحضر آية مثلا أو يخطئ في آية مثلا أو لا يستحضر تخريج حبيبه أو يخطئ في نسبة معلومة. الآن الإنسان هو أحد رجلين، إما أن يقف مع هذه الهفوة فيطير بها كل مطار، وإما أن يعذره في ذلك، أن يعذره في ذلك ويستثمر هذه الهفوة في ماذا؟ في أن يستدل بنقص هذا الشيخ على ماذا؟ على كمال الله تبارك وتعالى، على كمال الله. يقول سبحان الله من لا يزيد، سبحان الله من لا ينسى، فنثمر ذلك في قلبه بإذن الله عز وجل أو بتر الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا على الصراط المستقيم وأن يغفر لنا ذنوبنا. وبارك الله في إخوة الذين حضروا معنا وصبروا معنا كل هذه المدة من خلال هذه الحلقات. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم.